بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في سنن أبي عبد الله أبي محمد عبد الله الدارمي إلى الباب رقم 118، وهو هذا الباب وما بعده في أحكام المساجد، ويذكرونها دائما العلماء في أبواب الصلاة الأحكام الخاصة بالمساجد. وقد كان بدأ قبل ذلك بفضل من بنى لله مسجدا وركعتي المسجد الدخول وذكر دخول المسجد والبزاق في المسجد والنوم في المسجد. وصلنا الآن إلى النهي عن استنشاد الضالة في المسجد. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن استنشاد الضالة في المسجد والشراء والبيع. أخبرنا الحسن بن أبي زيد الكوفي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة فقولوا لا أدى الله عليك. نعم، المساجد ما بنيت لهذا. المساجد لم تبنى للبيع ولا الشراء ولا استنشاد الضالة ولا غيره، وإنما بنيت لإقامة الصلاة وذكر الله عز وجل والتسبيح. فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. والمعنى والله أعلم، إذا رأيتم من جعل المساجد مكان للبيع والشراء، إذا رأيتم من جعل المسجد مكان للبيع والشراء، يبيع فيه ويشتري فيه ويرفع صوته ويزاود في المسجد، هذا أخل بالمسجد، فقولوا لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة، يقول من وجد لي هكذا شيء، فقولوا لا رد الله عليك. وهذا فيه شدة في الرد عليه، يعني هنا تدعو عليه بعدم الربح، وهنا تدعو إن الله ما يرد عليه ضالة. هذا فيه تعزير بالدعاء، الدعاء عليه، لأنه يعني هتك حرمة المسجد. والله أعلم أن النهي هنا، والله أعلم، في الذي يرفع صوته ويسبب يعني ظاهرة وإزعاج في المسجد، لأن سبب الحديث أن الأعرابي أدخل رأسه مع نافذة المسجد وقال: من دعا للجمل الأحمر؟ يعني يسأل الناس كلهم، يقول: من رأى منكم الجمل الأحمر ودعا إليه وقال عندي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رده الله عليك. هذا لأنه أشغل المصلين وأشغل الناس وحرف المسجد عن رسالته، وهو إقامة ذكر الله. لكن لو كان واحد ينشد ضالة له بدون ما يلفت نظر الناس وبدون ما يزعجه، مثل الآن بعض الإخوة في الدرس يجي يقول: أحد شاف كتابي؟ هذا ترى ينشد ضالة، هذا يبحث عن ضالة. واحد يقول: يا أخوان أنا ما رأيت كتابي، أحد رأى؟ ولا أحد شاف جوالي؟ ولا أحد منكم رأى المفتاح ضاع مفتاحه؟ بدون ما يقف وينشد ضالة على الناس كلهم، هذا إن شاء الله فيه رخصة، لأن هذا يبحث عن شيء بدون ما يحرف المسجد عن رسالته وهي التسبيح والتهليل، بخلاف اللي يقوم قدام الناس هم يسبحون يهللون، يقول: ضايع لي جمل لونه كذا ووصفه كذا، أحد منكم شافه؟ هذا أزعج الناس. فلعل إن شاء الله في فرق بين هذا وهذا، بين اللي يجعل المسجد هكذا يعني هيشات أسواق، وبين اللي فقد له كتاب علم ولا مفتاح سيارته ولا مفتاح بيته وجاء وقال: أحد شافه منكم؟ خاصة إذا كان حديث عهد بفقدانه. ومر هذا في كلام الإمام مالك أو قريب منه. الإمام مالك لكلام طيب في الجامع لابن عبد الحكم والجامع القيرواني، وموجود أيضا في النوادر والزيادات، ونقلها الطرطوشي في البدع، لكلام أن يعني أكثر الناس لا يعقلون في المساجد، حتى تكلم عن صناديق التبرعات. الإمام مالك تكلم عن الصناديق اللي توضع لجمع التبرعات ونهى عنها، وقال هذا نوع من التجارة، حتى لو كان انه يعني الناس يقولون هذا للآخرة، لكن مالك أفقه له معنى بعيد. يؤخذ من هذا الحديث منع السؤال الشحاذين اللي يجون قدام الناس، هذول أشد وأشد، هذول أزعجوا الناس وحرفوا المسجد عن ما بني له، فإن المسجد بني للتسبيح والتهليل، يجي ويطلع سكوك ويقرأ ويتكلم ويرفع صوته ويشغل الناس إشغال، وبعضهم صادق وأكثرهم ليس بصادق، هذا ينهى عنه ويخرجون كما قال مالك وأحمد، يخرجون من المساجد وينهى عن ذلك، والمساجد لم تبنى لهذا حتى لو كان صادق، هو اختار المكان الخطأ، المكان هذا ليس مكان سؤال عام، إلا في حالة واحدة، أن يكون الإمام نفسه هو اللي رأى شيء لا يسكت عليه، يعني رأى أناس عندهم فاقة شديدة واضحة فتكلم الإمام نفسه، والإمام يعرف متى يتكلم، كما النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبلهم قال أماكنكم، ثم أكمل تسبيحه، ثم إذا فرغ من تسبيحه قال في موضوع، في كذا، في كذا، في الحارة كذا، في، فالإمام من رسالة المسجد إن الإمام يوجه ويأمر وينهى، فيقول الإمام ترى فيه إخوان لكم عندهم فاقة، عندهم حاجة، أو أخ لكم عنده فاقة، وهذا يختلف عن اللي يزعج الناس، وهذا هو اللي جاء فيه الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام دفت دافة من البادية، ومعنى الدافة هم القوم اللي يأتون بكثرة من البادية المدينة، وخاصة إذا كان سبب نزولهم حاجة وغيره، فرآهم اجتاب النمار من تهامة أو من يعني من العرب، بمعنى ثيابهم مشققة عندهم فاقة شديدة واضح، فقام عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وقال الحديث المشهور، تصدق رجل من بره من صاعه من تمره من درهمه من ديناره وجمع لهم عليه الصلاة والسلام، هذا في فرق، إذا فعل الإمام لا بأس، الإمام يعرف متى يتكلم ويعرف متى يتخول الناس ويعرف متى كلامه يوافق ما بني المسجد له، أما أن يكون السائل نفسه هو اللي يتكلم ويزعج الناس وكل يوم جاين واحد كل صلاة جاين واحد، هذا حرف المسجد عما بني له. مثال يشبه ذلك القصاص، الإمام يصلح أن يتكلم عن الناس يأمرهم ينهاهم يشاف له خلل في الحي، تخولهم بالموعظة كما كان ابن مسعود يتخولهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم يعني مرة في الأسبوع، يختلف، وبعدين الإمام ما يحتاج أن يظهر نفسه خلاص إمام، ما يحتاج أن يلفت النظر إليه، بخلاف اللي يقوم على الناس لا هو بإمام ولا هو بأمير ولا هو بأمور ويحدث ويوعظ، هذا متكلف، هذا القاص، هذا اللي ما يلزمك أنك تجلس له ولا تستقبله بوجه كما قال العلماء. فالفرق بين موعظة إمام المسجد والقاص المتكلف كالفرق بين الإمام اللي يسأل لأناس رأى منهم حاجة وبين السائل نفسه، وكذلك النشدان الضال، في فرق بين من أزعج الناس وقام وقال من شاف لي كذا من شاف لي كذا، وبين واحد ضيع الكتاب أو مفتاح أو جوال وسأل إخوانه القريبين منها أو أهل الدرس وقال أنا ضيعت كتابي، وكذلك في البيع والشراء. نعم. باب النهي عن حمل السلاح في المسجد. أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مر رجل في المسجد يحمل نبلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك نصولها، قال نعم. كذلك السلاح ما يحمل في المسجد، وإذا إنسان معه نبل أو سكين أو سهم أو رمح أو أي شيء حاد، حتى لو كان يحمل سلم حاد، حتى سلم يمشخ أحد يؤذي أحد، حتى لو كان يحمل له خشبة ولا حديدة ولا شيء حاد، الواجب عليه أن يمسك نصولها، بمعنى يجعل الحاد أسفل أو يحرفه بحيث ما يؤذي أحد، هذا من السنة في المسجد إنه ما يحمل فيه السلاح ولا يؤذى فيه الناس. ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا سبب موته، يروى أن الحجاج متعمد أو غير متعمد، لكنه كان في المسجد وكان الشرط معهم السلاح، ففيه واحد معه نصل الرمح ضغط على ابن عمر على رجله حتى أصاب جرح كبير، هو كبير في السن عليه رضي الله عنه، يعني في 73 يعني مات 73 هو يمكن عمره 83 أو أكثر، فجاء الحجاج الأمير يعود بن عمر في موسم الحج وقال: من فعل هذا بك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أنت. فتفاجأ الحجاج من رد، إما أنه مدبره ولا مو مدبره، بس الرد مباشر، قال: أنت. قال: ولما؟ قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حمل السلاح في المسجد، وأنت أمرت الشرط يحملون في المسجد، فالذي ضربني برمحه سواء متعمد ولا غير متعمد هو مخالف للنهي، فلا يصلح حمل السلاح في المساجد. المساجد مكان عبادة، مكان خشوع، مكان سكينة، ليس مكان أسلحة وغير ذلك. نعم. باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد. أخبرنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم قال: لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. عندنا يحذر مثل ما صنع أو ما صنعوا في نفس الطريقة، ترى في حمل السلاح في المسجد نفس الطريقة في إنشاد الضال له في السؤال. إن كان مثلا المكان مخوف مثل الآن أكثر الدول يكون عندهم حروب والإنسان يخاف على نفسه، فجاء بسلاحه الشخصي وبدون ما يلفت النظر ووضعه، أو الناس جاءوا بأسلحتهم خوفا على أنفسهم، هذا يختلف، يختلف عن اللي يستعرض في المسجد ولا يمر بسلاح ولا يمر بشيء. كل الأمور هذه، كل أمور المساجد تختلف، في أشياء فردية ما تلفت النظر ولا تخل بالمسجد، وفي أشياء عامة تلفت النظر وتحرف المسجد. يعني قد يكون استعراض سلاح في المسجد ولا استعراض قوة ولا فتنة في المسجد ولا هيشات أسواق، لا. وإذا كان سلاحه الشخصي لحاجته أو البلد مخوف، الله يعافينا وإياك، الآن يمكن في العراق، في الشام، في اليمن، في الشرق والغرب، كثير من الدول يمكن ما عاد تروح المسجد إلا بالسلاح، تخاف على نفسك، خاصة المكان اللي فيه روافض وفيه منافقين يغتالون ولا يبالون. النهي اللي بعده أعظم نهي، هذا عاد مضاد لرسالة المسجد من الأساس. يعني اللي قبله مضاد لرسالة المسجد اللي بني لها الصلاة والتسبيح، لكن المسجد أصلا بني للتوحيد، فهذا عاد ينبغي إبعاد عن الشرك من كل سبيل. قال الله عز وجل لإبراهيم: طهر بيتي، إيه طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يعني طهره من الشرك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، يعني جهزنا لمكان البيت وهيئنا لمكان البيت حتى لا تشرك بي شيئا. هذا أول بيت بني على وجه الأرض. لو قيل لك ما هو أول بيت للتعبد بني على وجه الأرض، فقل بيت مكة، بيت إبراهيم اللي بناه في مكة، الكعبة، مسجد الكعبة، خاصة بعد الطوفان، طوفان نوح. هذا أول، حتى مكانه كان مختفي حتى بوأه الله وأظهره لإبراهيم. لماذا بوأ لإبراهيم مكان البيت؟ ألا تشرك بشيء. فالمساجد ما بنيت من أول بيت إلى آخر بيت، ما بنيت المساجد إلا للبعد عن الشرك والتحذير من الشرك. فكيف إذا كان المسجد نفسه مكان الشرك؟ هذا مضاد تماما. يعني إذا كان حمل السلاح وإنشدان الضالة مضاد لرسالة المسجد، فالقبور مضادة للمسجد من كل وجه. وضع القبور في المساجد أو في المحارب، أو اتخاذ القبور مساجد، أو لو قبر واحد في المسجد. تقول عائشة وابن عباس: لما نزل بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو نزل به المرض، مرض الموت، مع خميصة عليه الصلاة والسلام، فطفق يطرحها على وجهه، وإذا اغتم كشفها عن وجهه، وهو يقول وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني قبر النبي، النبي يدفن حيث مات، هذه سنة لابد، النبي ما ينقل من المكان مات فيه ولا شبر واحد. ولذلك لما اختلفوا أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءهم من أبو بكر وقال: يدفن حيث مات، الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، يعني ترفع فراشه وتدفن في المكان اللي هو فيه. ولذلك دفن النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة لا محيد عنه ولا مناص عنه، لأنه مات هنا لابد يدفن هنا، لكن يخشى أن القبر هذا يتخذ مسجد. يعني يصلون الناس عنده، والخشية هنا أنه يفتح باب شرك، يصلون الناس عنده ثم يصلون إليه ثم يصلون له، هكذا الشيطان يفعل الخطوات هذه. أول شيء صل عنده، صل لله كما تقول الآن الصوفية، نحن ما نصلي للحسين والبدوي، نصلي لله ونستغيث بالله، لكن عند هذه التربة، لأن التربة هذه مباركة وصاحبها مبارك. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية استقبل القبر، لا تخلي قبر وراء ظهرك عاد ولا على يمينك، لا خلي أمامك. الخطوة الثالثة صلي له كما فعل الشيطان مع قوم نوح. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام وهو في مرض الموت يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، يعني اللعنة تشملهم وتشمل من قلدهم من هذه الأمة. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام، يعني برز للناس بحيث كل من جاء يقف عند قبره سلم عليه، والسلام عليه سنة أنك تقف على قبره وتسلم عليه. الآن ما في أحد يقف على قبره، ترى الناس اليوم كلهم البعيد والقريب يقفون عنه مسافة عشرات الأمتار أو على الأقل أمتار، 10 أمتار 15 متر بعيد عنه لأنه داخل غرفة. لماذا؟ قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجد، لو كان قبره بارز للناس جعلوه مكان للصلاة. بعدين الغرفة هذه اللي لابد أن يدفن فيها عليه الصلاة والسلام كانت ملاصقة للمسجد، لأنه دفن في بيته وبيته ملاصق للمسجد. كون الوليد بن عبد الملك حط السور من وراء بيته، هو في الحقيقة يعني ما بني المسجد على القبر، المسجد نفسه ما بني على القبر، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما بني قبل القبر، والقبر نفسه ما وضع في المسجد من الأساس. القبر في مكان لا يمكن، ما في خيار آخر، الأنبياء بالذات ما في خيار آخر. لكن خطأ الوليد أنه جعل سور المسجد من وراء البيوت وأدخلها. قالت غير أنه خشي أن اتخذ مسجد. بعد ذلك يقول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان تتخذ الأوثان في المحاريب، هذه علامة عاد قرب له. الآن كثير من مساجد المسلمين الأوثان موجودة في المحاريب أو في المساجد، حتى أنك الآن في كثير من البلدان اللي تسمى بلدان إسلامية تتعب حتى تجد مسجد ما في قبر، كل ما تدخل قبر في ضريح، هذا في ضريح، هذا قريب من ضريح، هذا ضريح، هذا. طيب كيف تصلي؟ ولا يجوز الصلاة في المسجد اللي في قبر، ما يجوز، صلاة باطلة، تتعب نفسك وهي صلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يلعن من صلى عند القبور أو جعلها مساجد أو نحو ذلك. سبحان الله العظيم، شوف كيف الآن تسمى دول إسلامية وما في مسجد إلا في ضريح، عكس مراده عليه الصلاة والسلام، بل موجب لعنته، لعن اليهود والنصارى لأجل هذا، أنهم يجعلون المساجد قبور والقبور مساجد. نعم. باب النهي عن الاشتباك إذا خرج إلى المسجد. شوف الحمق، يعني الحمق اللي الإنسان اللي صار مهتون الشر حتى يتفشل وما يدري، ينفضح وما يدري، هذا من كبار المشركين في زماننا الشعراوي، يقول إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إنك ما تصلي داخل اللحد، تأخذ قبور أنبياء مساجد، يعني إنك ما تدخل في اللحد جوا وتصلي، هذا مراد الحديث، إن اللحد اللي داخل ما تصلي فيه. لكن الوهابية يبغون بس يمنعون الناس من الأولياء ويمنعون الناس من الأضرحة، فجعلوا المراد كذا. طيب عائشة إيش تقول؟ تقول ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وبعدين فضيحة هذه، رجل يقول إنه في الأزهر وإنه شيخ وإنه مفسر القرآن، ويقول معنى الحديث كذا إنك ما تدخل جوا الحفرة وتصلي جوا، لكن الإنسان إذا صار عنده هواء ينفضح وما يدري، والناس تضحك عليه وهو خلاص مستلج الله يعافينا. قال تعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، الله ما أراد أن يطهر قلوبهم. نعم. باب النهي عن الاشتباك إذا خرج إلى المسجد. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا داود بن قيس الفراء عن سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة الحناط قال أدركني كعب بن عجرة بالبلاط وأنا مشبك بين أصابعي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فعمد إلى المسجد فلا تشبكن إذا توضأت فعمدت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فإنك في صلاة. نعم. أخبرنا الهيثم بن جميل عن محمد بن مسلم عن إسماعيل بن أمية عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته فلا تقول هكذا، يعني يشبك بين أصابعه. هذا أيضا نهي، تشبيك بين أصابع، إدخال الأصابع بعضها في بعض، إدخال الأصابع بعضها في بعض، هذا التشبيك، سواء قلت كذا ولا وضعتها خلف رأسك. أحيانا الواحد جالس يشبك أصابعه ويضعها خلف رأسه، ولا احتبيت وشبكت، التشبيك هذا إدخال الأصابع بعضها في بعض منهي عنه. أما هو منهي عنه في الطريق إلى المسجد وفي انتظار الصلاة قبل وفي داخل الصلاة واللي جالس بعد الصلاة ينتظر صلاة أخرى، كل هذه المنطقة كلها منهي في التشبيك عنه. لماذا؟ لأن هذه كلها صلاة. في الطريق المسجد قال: فإنك في صلاة ما كانت الصلاة اللي تخرجك، حتى وأن جاي من بيتك إلى المسجد ما تشبك، وأنت تنتظر الصلاة أنت في صلاة، وداخل الصلاة واضح، وبعد الصلاة أيضا إذا كان بعد الصلاة ينتظر صلاة أخرى فهو في صلاة، يعتبر في صلاة، والملائكة تصلي عليه ما لم يحدث أو يخرج. هذا واضح أن كل منطقة هذه صلاة. لكن ما هي حكمة التشبيك؟ لماذا لا تشبك؟ أول شيء الحكمة ترى أن ما نبني عليه شيء، إنما هي فقط استئناس، ولا الحكم لا تشبك، عاد عرفت الحكمة ولا ما عرفت هذا أمر يعلمه الله عز وجل. لكن جاء معنا في المسند إشارة إلى بعض الحكم، إن هذا من الشيطان، إن هذا من الشيطان، أو يعين الشيطان على الوسواس أو يعينك على، فأنت لا تفعل هكذا، هذا حكمة، وأكيد لحكم أخرى أيضا، لكنه يبعد عنك الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا توضيت وعمدت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فإنك في صلاة، ينهى عن ذلك. نعم. باب فضل من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه ما لم يقم أو يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. نعم، هذا أيضا في عمارة المساجد، سبحان الله، عمارة المساجد هذه خير عظيم، المسجد يكون معمور طول الوقت، والله أنه إلى عهد قريب كان المسجد في القرى وذا، أنك تدخلها الضحى وقت الضحى تلقى فيه ناس جالسين عند السواري، اللي يقرأ واللي يسبح واللي جالس، تجي عقب العصر تلقى فيه ناس، المغرب هذا ما في كلام تجد يعني معمور، بعد العشاء ينصرفون الناس، الوقت هذا بعد الصبح تلقى فيه ناس، فتجد المسجد دائم حي معمور، وهذا مراد الله عز وجل. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، كلما فرغ من صلاة ينتظر أخرى، هذا يظله الله في ظله، اللي قلبه معلق بالمساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل فيما يختص الملأ الأعلى فأجيب أو علم أنهم مختصبون في الكفارات والدرجات، فلما سئل ما الكفارات والدرجات قال: نقل الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ففيه خير أن المسجد يكون معمور، كل ما كان المسجد أكثر عمارة وأكثر حياة، لأن الله عز وجل يحب أن هذا المكان وهذا المبنى يذكر فيه ويقرأ القرآن فيه ويسبح فيه ويصلى فيه ويعتكف فيه، يكون حي. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وفي أثر أن الله عز وجل قال: إني أريد أن أنزل عقوبتي على الناس، فإذا رأيت اثنين صنفين رفعت العقوبة عنهم، من هم الصنفين؟ قال: عمار المساجد وأطفال المسلمين، هذولا بإذن الله يرفع الله العقوبة بسببهم. عمار المساجد اللي دائم في المسجد عامرين، هذولا سبحان الله العظيم يعني لولاهم وكادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادهم، يعني هذولا أولياء لله إذا كانوا على السنة والإخلاص، وكذلك أطفال المسلمين موحدين على الفطرة وما انحرفت فطرتهم ولا بعد أذنبوا. فيقول الله: إني إذا رأيت عمار المساجد وولدان المسلمين أني أصرف العقوبة عنهم لأجل هؤلاء. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله أخبرنا أن فيه تحفيز كبير للبقاء في المسجد، وهو أنك إذا بقيت في المسجد في مصلاك تذكر الله وتسبح وتأمل وتفكر وتقرأ القرآن وغيره، فالملائكة معك تصلي عليك، والملائكة ما تذنب، دعاه إن شاء الله مقبول، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم، شف موكل بك ناس يدعون لك اللهم اغفر له اللهم ارحم، هكذا لو جلست اليوم كله. الملائكة ما تفتر كما أخبر الله عنهم، لا يسأمون ولا يفترون، يدعون لك. ينقطع دعاهم في حالتين، إذا أحدث أو إذا قام خرج من المسجد. أما ما دام جالس ينتظر صلاة هو هذا هو. نعم. باب في تزويق المساجد. أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وهذا عاد واضح الآن، رأيناه والله المباهاة في المساجد، حتى الآن صار ما عاد يستحون، يقول مسجدي أحسن من مسجدك، الأغنياء والأثرياء والناس يقول مسجدي أفضل مسجدك، واحد حط منارة، المنارة كان أساسها فقط أنها ترتفع حتى ينتشر الصوت ويكون علامة على المسجد، وصاروا يتباهون في المنارات لين صارت يعني تكلف يمكن نفس قيمة المسجد. جاء واحد ثاني حط منارتين مجرد الزينة فقط. وأنا قلت لكم، أنا أحدثكم عن نفسي في الرياض، هذا يمكن لو بالغت 20 سنة يعني من عام 15 وكذا ما نشوف المنارتين في الرياض، منارتين ما نشوف، يعني إذا حدثت إن فيه مسجد في الرياض فيه منارتين يمكن الناس يروحون يتفرجون فيه يقولون إيش هذا غريب. شوف الآن ما تمر في حي ولا في مكان ولا شارع إلا منارتين. بعدين جاء واحد قال ليش منارتين؟ أحط أربع. شفتوا في طريق مكة في قبل القوعية في مسجد هناك 4 منارات، وهنا في الرياض الآن 4. الآن شوف غريبة، شوفني أقول لكم، ترى في طريق قبل القوعية على اليمين في مسجد في 4 منارات، كل منارة تكلف لها مسجد. انتظروا تشوفون. قال واحد منارتين ما تكفي، حط 4. حط 4. جاء واحد حط قبة، قال واحد قبة ما تكفي. الآن في مسجد في الرياض في 20 قبة. هذا المسجد اللي في مخرج 15 حق الجنائز، هذا أعوذ بالله، هذا هو رأس المباهاة والبدعة. بعد حاطن في كل زاوية قبة وفي الوسط قبة. جاء واحد هناك على طريق المقبرة الثانية حط 20 قبة، تشوف المسجد أعوذ بالله كله قبة، وهكذا صارت المساجد مباهاة. بعدين هذا يحط حجر، وهذا يحط تزويق، وهذا يحط جبس، وهذا يحط مدري وش. لا إله إلا الله، منائركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي. عاد المسجدات تحسب في عباد، تجي قبل الصلاة قبل الإقامة ب5 دقائق ما تلقى أحد، وبعد الإقامة تلقى 2-3. هذا هو آخرته، وهذا نفس اللي حصل عند اليهود والنصارى. آخرته الآن شوف، يحطون رخام مع الجوانب ورخام مع النص، رخام كذا الآن يحطونه بالعرض بين الصفوف، كل صف وصف بين الرخام، باقي فقط خطوة واحدة يحطون الرخام بالطول يصير كنيسة، لأن الكنيسة فيها ممر على يمينك ناس وعلى يسارك ناس. وشوي والآن الكراسي بعد زادت الأمر، صارت المسجد كله كراسي. أصبر شوي، يقول ليش خلنا نرتب الكراسي على الصفوف، تصير خلاص تدخل المسجد يمينك كراسي ويسارك كراسي. هذا آخر شيء سيصل الناس إليه، نفس خطى بني إسرائيل. ولذلك سبحان الله العظيم الإحداث المساجد شديد، لأن المسجد هو آخر بقعة ينبغي أن يفر الناس إليها. يعني الآن الموسيقى ما تبغى تسمعها طول حياتك، تجي المسجد تسمع موسيقى في الجوالات. هذا تصوير، ما تبغى التصوير تجي المسجد تلقى تصوير، حتى في الحرم سبحان الله العظيم. التزويق، رفع الصوت، كل هذا الآن ينبغي أن نكون أشداء في مسألة عاد المسجد. أحدثوا ما شئتم في دنياكم، لكن عاد المسجد هو آخر حصن يحفظ. حتى اللوحات اللي تشغل الناس، حتى الساعات، حتى مدروش، حتى الجبس، وحتى كذا لا عاد تشغل الناس. واقرأوا أيضا مالك وش كان يفعل سبحان الله العظيم. مالك رحمة الله عليه شديد في مسألة أن المسجد يبقى مسجد، وقلت لكم أنه أرسل الخليفة من بغداد زل سجاد فاخر جدا، وأرسل من أول ما في لا طيارات ولا شيء على ظهر الإبل لفرش المسجد النبوي. يا ما وصل المدينة رده مالك إلى بغداد مرة ثانية، وقال هذا المسجد من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا على الحصباء، لا تحدثون في شيء. فأنت استغرب، بعض الناس يقول هذا شديد مالك، ليش يرد السجاد؟ سجاد المسجد، لأنه يدري وش يجي بعد السجاد. وفعلا حط سجاد وبعدين زخارف وبعدين ورود وبعدين مدري وش، لين صار السجاد الآن مشغلة. المؤذن أراد يتنحنح على المنارة أنكر عليه مالك، أراد أنه يثوب يقول الصلاة الصلاة بس كذا، يعني إذا تأخر الناس يجي يقول الصلاة الصلاة، أنكر عليه مالك. يطرق الأبواب أنكر عليه مالك. يحطون أي شيء في المسجد أنكر عليه. أذن فقط بشيء كان موجود في عهد النبوة، وهو تعليق العذوق، عذوق التمر في المسجد حتى يأكل منه الناس والمارة والمساكين وغيره، لأن هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. غير كذا ما أذن فيه. والناس ترى لو تفتح لهم شيء بسيط سبحان الله، والبدعة عليها زينة وبهجة. ما في بدعة إلا عليها زينة وبهجة. الآن اللوحات اللي فيها أذكار، أنتم عاد أدركتوا هذا، قبل سنتين ثلاث سنوات مين موجود؟ المملكة كلها ما فيها لوحات في القبلة فيها أذكار. جاء واحد وزين له الشيطان، قال وش رأيك تذكر الناس؟ طيب الصحابة كانوا يقدرون يكتبون، الصحابة يكتبون، يكتبون على الجدران الأذكار، ليش ما فعلوها؟ جاء واحد وعلقها حطها في المسجد. أول شيء كانت صغيرة، شوي شوي شوي لين صارت الآن الجدار الأمامي كله لوحة يمين ويسار، أشغلوا الناس وصاروا الناس بس يتفرجون فيها لا يقرون. الناس اللي حافظ ما يحتاج يقرأ، واللي ما بحافظ ما يقرأ. أنا أثق إنه مولا 1% استفاد من هذه، لكن الشيطان بعدين يلا كل مسجد في المملكة الآن شوف كيف. جاء واحد قال اللوحة صغيرة خلينا نحطها كبير، جاء واحد قال أنا أحسن منكم كلكم نحطها بروجيكتر، وهذا موجود الآن ترى في الشرقية وكذا في شاشات زي التلفزيون، وإذا صليت ينفتح لك الشاشة ومع صوت عصافير والإنارة كل ما لها تخفت شوي شوي عشان تعيش جو رومانسي وتذكر الله عز وجل. يقول واحد والله أني أنا هربت من المسجد، يوم صليت يوم صارت الإنارة تخفت تخفت بعد الصلاة، ويوم على أساس بعد تصير الشاشة واضحة، ونزلت شاشة كذا فيها أول شيء جبال وطيور وبعدين أذكار بصوت فلان ومعها صوت عصافير، أعوذ بالله وش ذا؟ أصبر شوي. إذا قالوا الناس طيب شاشة الأسهم بعد، والله إحنا ودنا نصلي بس الأسهم تغير بالثانية، حطونا شاشات أسهم. وجدوا من الحجاج والمعتكفين من شاشة الأسهم معه، الآن يقول حطوها عام ما خلنا نتفرج. وبعض الناس يقول أخبار، الآن عندنا أخبار بالساعة تجدد، المسجد يأخذ منا 5 دقائق حطونا أخبار. ترى إذا انفتح باب الإحداث لا تستغرب. والله إن معروفكم اليوم إنه منكر قوم قد مضوا، والله أشياء الآن في المساجد حنا ما ننكرها، والله كان آبائنا ينكرونها وأجدادنا، ومنكركم اليوم الشيء اللي تنكرون اليوم معروف قوم سيأتون. حتى نمشي وراء اليهود والنصارى خطوة القذة بالقذة، تكون معابد مثل معابدهم. فلذلك خاصة أهل العلم ينكر ويغلق الباب كله، وصح يجد من الناس يعني مقاومة، لأن الناس كأسراب القطع يقلد بعضهم بعض. أنا هنا في المسجد هذا من يوم يمكن 15 سنة منعت فيه أي لوحات. أول شيء كان فيه لوحات سكت عنها، لوحات إعلانات. بعدين يوم من الأيام جيت لقيت إعلان هنا واحد من المشايخ حط له دورة والدخول ب600 ريال، هذا عاد معادي بتجارة ذي، قلت هذا شيخ داعية حط له دورة وكاتب من الدخول ب600 ريال، والدورة وش هي؟ برمجة عصبية ما أدري وش تطوير الذات، وحطها في المسجد وصورته بعد. قلت لا خلاص انت الموضوع، ما عاد فيه لا مشايخ سنة ولا مشايخ بدع، ولا فيه ولا كلمة تحط في المسجد ولا لوحة ولا. وشوف الإنكار من العامة والخاصة، ويجيك ناس يلصقون ويجي ناس يتعمد، خلاص عرفنا في المنطقة كلها إن ما عندنا لوحات، واللوحات هذه أنت باذل فيها فلوس، والله أنك يجي خفية يعرفونهم، يجي بعد المغرب ويلصق بعد الظهر وتشيل، ويجي يلصق مرة ثانية وتحطها في الزبالة، ويجي يلصق ويجي يرسلوك صغار، ليش ما تحط للمشايخ؟ وش عندك في المشايخ يا ناس؟ هذا المسجد ما يلصق فيه شيء. آخر شيء قبل يومين جاء واحد قال بحط الأذكار هنا في القبل، قلت لا والله لا تحط الأذكار. قال أنا قلت تبرعت وطبعتها، قلت وإذا طبعتها؟ لا تحطها في المساجد كلها، لكن عاد مسجدنا هذا مو محطوط في شيء، لا تحط، ما يصلح، لا تفتح باب على نفسك. أنت تفتح الآن أذكار وبكرة تشوف شو يصير. حتى المسرحيات والمراكز الصيفية والله يعلقونها، وتشوفونه في الصيف ادخل المساجد شوف. في الصيف مراكز صيفية كلها مسابح ودورات محطوطة في المسجد، أغلق الباب من أصله والله حتى الساعات هذه ساعتين كنا بيشيلها وجالي يتبرع قال لا ما تشال انا تبرعت وهذا وقف. طيب الناس ما تحتاج ساعة. اخر ما قدرنا عليه حطيناها في الجنب. والله الذي لا اله الا الله جاء مقاومه حتى في الجنب هذا. يجون كل جماعه ليش في الجنب؟ وش فرقنا عن المساجد الثانيه؟ الناس كلها ساعاتها في القبله الا احنا ساعتنا عند الاذاني عند اذانينا. وش احنا وش احنا من الناس؟ قلت يا ابن الشر ان كان ولا بد ما يصير قدام عيونك. خلي عند اذنك ولا يصير قدام عيونك. انت تصلي لله ومقاومه شديده انك ما سبحان الله العظيم. فلا بد لا بد ان كان غلبونا في البيوت ولا غلبونا في الشوارع المساجد عاد لا يغلبونا فيها. ولا احنا والله مساجدنا هذه على وضعنا هذا والله ان حتى النبي صلى الله عليه وسلم لو بعث فينا والله ما يرضى بوضعنا. انا اخبركم والله ما يرضى بوضعنا هذا لا باللي حطينا فيها ولا. لكن عاد الشيء تقدره تقاوم قدر ما تستطيع. الله المستعان. نعم. باب الصلاة إلى سترة. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت أبا حنيفة أبا جحيفة رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء بالهاجرة فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وإن الظعن تمر بين يديه. الظعن يعني الإبل اللي عليها نساء. بين يديه يعني من وراء العنزة. بين يديه من وراء العنزة يعني إذا الإنسان حط ستره ما يضره من وراء من مر وراء حتى لو كان امرأة ولا ناقة ولا غيره. هذا في الصلاة إلى السترة وأنها سنة مؤكدة. الصلاة إلى السترة سنة متأكدة أن الإنسان يصلي إلى السترة. وفيها فوائد السترة. الأولى أنها تمنع من الشيطان لأن الشيطان يتخلل بين الصفوف ويجي يشغلك. إذا كان عندك سترة إن شاء الله أحرز من الشيطان. والثاني أيضا أجمع لي للقلب فإن النظر إذا كان متشتت يتشتت معه القلب. فإذا اجتمع النظر وحط له حد مثل ركزت على حد معين هذا إذا قصر نظرك قصر إن شاء الله ذهنك. فهي أول شيء أدعى للخشوع وأبعد من الشيطان وأحفظ لصلاتك. الحكمة الثالثة أن أحفظ للصلاة لأن الصلاة يقطعها المرأة والكلب والحمار وغيره. إذا ما في سترة ما تقدر تمنع الناس أن الفضاء قدامك كبير. فالسترة تمنع اللي يمرون بين يديك. فهي متأكدة. ولولا أن عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه صلى إلى غير سترة لكانت واجبة. نعم. أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تركز له العنزة يصلي إليها. العنزة مثل الرمح لكن صغيرة عصا صغيرة وفيها نصل تركز له العنزة ويصلي إليها. نعم. باب في دنو المصلي إلى السترة. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. نعم. يقول أبو سعيد الخدري هذه القصة. أبو سعيد الخدري كان في المسجد النبوي يوم الجمعة وجاء رجل في المسجد جاء رجل أموي من أولاد عقبة بن أبي معيط يعني من أولاد الوليد بن عقبة لأن عقبة هذاك قتل في بدر كافر. فجاء الشاب هذا وبحث ما وجد له مسلك إلا بين يدي أبي سعيد وما يعرفه الحكم فأراد أن يمر فرد أبو سعيد المرة الأولى رد بيده. فذهب الشاب وتلفت المسجد مزحوم يوم الجمعة ما وجد مكان فأراد أن يمر بين يدي أبي سعيد فرد المرة الثانية. فلما جاء المرة الثالثة دفع أبو سعيد بقوة فإذا هو قد سقط على ظهره في المسجد النبوي وهذا من عائلة الخليفة الأمير أموي هذا. فسب هذا الشاب تكلم على أبو سعيد يعني من الطيحة والغضب وجاء بعد الصلاة واشتكى إلى مروان بن الحكم وهو من جماعة مروان قال إن هذا دفني في المسجد قدام الناس سقطت. فقال مروان بعد الجمعة لأبي سعيد ما حملك على ما صنعت بابن أخيك إن قد اشتكاك هذا أمير المدينة ما حملك على ما صنعت بابن أخيك. فقال والله لا أدع ذلك وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم يصلي وجاب الحديث هذا فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله. معنى يقاتله مو بيترك الصلاة يروح يتهاوش معه معنى يقاتله يدفع يدفك كذا، فإنما هو شيطان، يعني هو إنسان لكنه تلبس الشيطان، أراد أنه بالقوة يدخل ويقطع صلاته. هذا معنى فإنما هو الشيطان، أي في شيطنة، جاءته شيطنة. فهذا فيه أنك ما تدع أحد يمر بين يديك قدر ما تستطيع، يستثنى من ذلك والله أعلم. بالنسبة للمدينة، شوف الحديث هذا في المدينة وفي يوم جمعة، ومع ذلك أبو سعيد ما فهم أن المدينة مستثنى إلا إذا كان هذا فهمه هو الخاص، لكن إذا ضاق الأمر اتسع أحيانا خلاص. يعني أبو سعيد يقدر أن هذا واحد، لكن أحيانا يجيك سرب كامل وش تدفع، خاصة العجم ذولا ما شاء الله فيهم قوة، ولا يسمع ولا حتى يشوف، يجون مرة جيش وش ترد. فأظن والله أعلم من المدينة أنها مثل مكة، أما مكة ففيها رخصة، مكة فيها رخصة في الزحام خاصة، أما إذا كان أمر في ساعة ترد، أما وقت الزحام مش ترد حتى النساء. روي عن ابن الزبير أن كان ينتظر حتى ترفع المرأة رجلها ثم يسجد، يعني المرأة تقطع الصلاة كما سيأتي الآن، يعني ما تقدر. هذا عاد وقت ابن الزبير الآن أشد وأشد، ما تقدر في مكة والمدينة ما تقدر أنك تدافع الناس كلهم، والأمر إذا ضاق اتسع. أما غير المساجد لا تدع أحد يمر بين يديك قدر ما تستطيع، فإن أبى فإنما هو شيطان. وسيأتينا في إثم المار، هذا يدل على أن الاختراق هذا يأثر في الصلاة، ينقص من الصلاة ويشغلك حتى الأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن أم سلمة الولد فرجع، وجاءت البنت ورده وما رجعت بالقوة، راحت مشيت صغيرة، فقال هن أغلب، يعني الإناث حتى الصغار يمشن في مرادهم. نعم. باب الصلاة إلى الراحلة. أخبرنا الحكم بن المبارك وعبد الله بن سعيد عن أبي خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته. أنواع السترة كثيرة، أنواع السترة كثيرة، تستتر بعنزة بخشبة بشيء، حتى الراحلة، الراحلة إذا كانت باركة، بس بشرط أن تكون باركة ومعقولة حتى ما تأثر عليك ولا تشغلك، تعقلها وتصلي إليها. السيارة الآن صلي إليها، تحط لك أي شيء، لكن لحد أدنى السترة، لها حد أدنى وهو ذراعي. نعم، قول عليه الصلاة والسلام إذا كان بين يديك مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل الشداد اللي يركبون عليه يصير وراها خشبة وأمام خشبة، مؤخرة الرحل تقريبا ذراع أو أقل من الذراع كذا، إذا كان بين يديك مثل مؤخرة الرحل لا يضرك من مرة وراء ذلك. فالحد الأدنى في السترة ارتفاعها أن تكون مثل مؤخرة الرحل، يعني تكون شيء بارز مثل الشداد أو مثل كذا، يعني مثل هذا مثلا الكاس، هذا مو بسترة لأن هذا ما يجي مثل مؤخرة الرحل، إنما السترة أن تكون شيء واضح بارز. يستثنى يعني يرخص في شيء واحد، إذا ما لقيت شيء أبد، مسألة الخط، والخط في ناس من العلماء ما رأوها مثل مالك وغيره، ما بلغهم الحديث أو ما صححوا أو ما، الإمام أحمد فقط هو اللي نقل عنه إن كان ما وجدت شيء أبدا لو أن تخط خط، وعنده حديث في ذلك، والخط يكون هلالي، أفضل أن يكون هلال، لأن الخط أيضا فيه بعض مقاصد السترة، وهو أنه يقصر النظر لا يتشتت، ويمنع أحد يمر بين يديك ويحصل صلاتك، يعني فيه بعض المقاصد، وإن كان السترة البارزة هي الأصل. أما غير الخط فإن السترة تكون مثل مؤخرة الرحل. نعم. باب المرأة تكون بين يدي المصلي. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. هذا ليس فيه أنها اخترقت، هذا ليس فيه اختراق، وإنما كما قال اعتراض الجنازة، إذا كانت المرأة نائمة هذا ما اخترقت كذا، واللي يقطع الصلاة اختراق المرأة من جانب إلى جانب، وهذا اللي يشغل، وهذا اللي يكون مع الشيطان، وهذا اللي يكون مع كذا، أما نائم في قبلتك ما يضرك. نعم. باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعه. أخبرنا أبو الوليد ما لا يقطعها. أخبرنا أبو الوليد وحجاج قالا حدثنا شعبة قال أخبرني حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة. قلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الأسود شيطان. الأسود شيطان، الأسود شيطان أي كثير الشر، وأيضا يتلبس الشيطان أكثر. يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل ثلاثة أشياء: الحمار والكلب الأسود والمرأة. ولذلك عائشة قالت قرنتمونا بدواب السوء، يعني جعلت المرأة مع الكلب والحمار. لكن وش معنى يقطع؟ معنى يقطع صلاتك هنا إن في فرق بين المارين كلهم، إن الثلاثة هؤلاء يقطع الصلاة، بمعنى أنك تعيدها، إذا مر بين يديك تنقطع صلاتك وتبدأ من جديد. وهذا الحديث أيضا فيه اختلاف بين العلماء الأوائل والمتأخرين، وكثير من العلماء قال إن الصلاة ما يقطع شيء، وإن المراد هنا إن فقط ينقص منها ولا كذا. لكن الأظهر الله أعلم هو على ظاهر الحديث هذا، الأظهر هو أن الصلاة تنقطع بهذه الأشياء إلا المرأة في المسجد الحرام. وأما إذا مر بينك وبين سترة كلب أسود أو حمار أو امرأة في غير المسجد الحرام تنقطع صلاتك. هذا هو الظاهر. نعم. باب لا يقطع الصلاة شيء. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد المسجد النبوي. الحمد لله ما فيه من فوائده ما يمكن تمر المرأة بين يديك، لأن المسجد النبوي النساء في منطقة والرجال في منطقة، ولا يمكن تراهم حتى. لكن المشكلة في المسجد الحرام بالنسبة للنساء. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت أنا والفضل رضي الله عنه، يعني على أتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى أو بعرفة، فمررت على بعض الصف فنزلت عنها وتركتها ترعى ودخلت في الصف. هذا ما فيه أن الصلاة ما يقطع شيء، لأن أصلا سترة المأموم سترة إمامة، سترة المأموم هي سترة إمامة. ابن عباس ما قال أني جيت بالأتان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سترته، يقول دخلت في بعض الصف ونزلت وتركتها ترعى. فهذا ليس فيه أن الصلاة لا يقطع شيء، لأن المأموم أصلا سترته سترة إمامة، والمأموم حتى لو مر أحد بين يديه ما يضره. نعم. باب كراهية المرور بين يدي المصلي. حدثنا يحيى بن حسان قال أخبرنا ابن عيينة. تكرر عندكم قال يا شيخ. لا وحده. حدثنا يحيى بن حسان قال أخبرنا ابن عيينة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم الأنصاري إلى زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أسأله ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يمر بين يدي المصلي، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يقوم أحدكم أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قال فلا أدري سنة أو شهرا أو يوما. شوف اللي بعده، عكس السائل والمسؤول. نعم. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر أن بسر بن سعيد أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه في ذلك لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة. أظهر الله أعلم أن الثاني هو المحفوظ، أن المسؤول هو أبو جهيم والسائل هو زيد بن خالد. هناك رواية سفيان بن عيينة، هنا رواية مالك بن أنس، وهناك قال سالم أبو النضر، هنا قال أبو النضر اللي هو سالم مولى عمر بن عبيد الله بن معمر. هذا فيه أعوذ بالله الشدة في اللي يمر بين يدي المصلي، اللي يمر بين يدي المصلي ولا يبالي. يقول في الحديث لو يقف أربعين خير له، يعني لو ينتظر أربعين، لا يدري أربعين يوم، أربعين يوم فقط أقل شيء شديدة، أو أربعين شهر أو أربعين سنة، لو يقف ولا يمر بين يدي المصلي أحسن له أخف عليه. وهذا والله فيه شدة، أن الإنسان ينتبه لا يقطع صلاة أحد، يكون يعني لأن بعض الناس سبحان الله العظيم عندنا في مثل عند أهل البل يقولون فلان مثل البعير الأجهر، الأجهر اللي ما يشوف اللي يجهر النور، وش يسوي البعير الأجهر؟ يرفع رأسه ويهبد ما عاد يدري وش. بعض الناس أبد مثل البعير الأجهر، لا جاء بين الناس رفع رأسه وقام وطالع على النظارات وطالع على الجوالات وكسر وقطع صلاة الناس وما ينتبه. لكن لا، المسلم يشوف وش موطئ قدم، هذا يصلي هذا ما يصلي، لأن بعض الناس الآن يحط أغراضه أو نظارته ولا جواله، كم مرة تحصل يكسرها وآخر شيء يقول معليش ويمشي، اشتريت 500 ريال ولا نعم ها المسجد الحرام إذا كان فيه زحام، إذا كان فيه زحام بحيث أنك ما عاد الأمر إذا ضاق مرة تسع، هذه قاعدة في الشريعة، إذا ضاق مرة بحيث أنك ما في المسجد الحرام ما تقدر إلا أن تجلس طول وقتك، الناس كلها الطائف والمصلي ليظهر الله أعلم من وقت الزحام فقط، الزحام الشديد. أما إذا كان فيه سعة مثل المسجد الحرام فاضي لا يبقى على ما هو عليه، لكن وقت الزحام الشديد أشد من ذلك. الإمام مالك سئل عن اختلاط الصفوف في المسجد الحرام، جنبك مرأة وقدامك مرأة، في الأوقات العادية تبطل الصلاة إذا كانت الصفوف هكذا ما يصلح. فسئل عن في النوادر والزيادات في المسجد الحرام وذكروا فروع اختلاط الرجال والنساء في المسجد الحرام، أحيانا الأمر شديد يكون ضيق مرة. كذلك سئل الإمام مالك عن اللي يسجد على ظهر أحد آخر، وهذا أكثر ما تكون في المسجد الحرام، يكون موضع سجودك هو ظهر آدمي قدامك ما في إلا كذا، الناس كل واحد مساجد على ظهر الثاني، وأيضا أجاب فيها إن هذا لا بأس. نعم. باب فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا أفلح بن حميد قال حدثني أبو بكر بن محمد قال حدثني سلمان الأغر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. نعم، هذا فيه أيضا تحفيز، هذا تحفيز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره ربه وأمره إن هالبقاع الثلاث يحفز الناس العمارة، كما قلنا قبل قليل المساجد اللي في الأرض كلها محفز أنت على عمارتها، بأنك إذا جلست في الصلاة في المسجد لك أجر صلاة ولك كذا والأجور كلها اللي في عمارة المسجد. لكن فيه ثلاث بقع في العالم كله يحب الله أنها تكون دائم معمورة، دائم معمورة مليئة بالناس بالمصلين، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فمع الأوامر أنك تعمرها جعل لك أيضا تحفيز، وهو أنك إذا صليت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خاصة فإنه لك ألف صلاة كألف صلاة في ما سواه من المساجد، هذا تحفيز شديد، ورخص لك أن تشد الرحال إلى البقعة الثلاث خاصة كما سيذكر الحديث اللي بعد. فإذا فيه تحفيز وفيه رخصة في شد الرحال إلى هذه المساجد، هذا ولا شك أنه معناه أن الله يحب عمارة المسجد، هذه المساجد يحب عمارة. قال إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام أكثر من ألف صلاة، في الرواية الأخرى أنه قال فإن الصلاة فيه بمئة صلاة في المسجد هذا فيكون مئة ألف. وقف العلماء عند كلمة المسجد الحرام، بعضهم قال مدام أنه في المدينة قال مسجد هذا يكون المراد مسجد الكعبة، ولكن أكثر العلماء أكثرهم قالوا لا، المسجد الحرام ننظر إلى العرف الشرعي، واليوم ما شاء الله فيه اللي ما يقدر يبحث فيه كمبيوتر يبحث، اكتب كلمة المسجد الحرام في القرآن واجمع الآيات اللي فيها المسجد الحرام وشوف وش يطلع لك، تطلع لك الآيات كلها المراد بها الحرم كله. ودائما إذا اختلفنا في لفظ فإن ما نرجع للعرف اللغوي، نرجع للعرف الشرعي، ما هو عرف الشرع في كلمة المسجد الحرام، لأن هنا لفظ علق عليه حكم، فما هو تجد مثلا قول تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، مع أنهم صدوهم عن حدود الحرم في الحديبية، ومع ذلك قال الله صدوكم عن المسجد الحرام. مثل قوله تعالى في المتمتع تلك عشرة كاملة يصوم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، مع أن العلماء يقولون هذا الحكم في من دون المواقيت إنه ما عليه دم متعة، أو في من كان مكة وما حولها كلهم، ما في أحد يقول بس المسجد نفسه. اصلا المسجد ما عنده ما في سكان، والله يقول ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. ومثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، مع انهم ممنوعين من دخول الحرم كله. وهكذا كل ما تاتي ايه فيها المسجد الحرام تفكر فيها، جعل الله. لكن سبحان الله، اذا اراد الله عز وجل، اذا اراد الله الكعبه يقول البيت الحرام. وايضا انا اللي منكم بيبحث يجمع الايات اللي فيها بيتي والبيت الحرام والمسجد الحرام، تجد البيت الحرام هو الكعبه. قال تعالى جعل الله الكعبه البيت الحرام قيام للناس، وقال طهر بيتي يعني مسجد الكعبه. وقال في ايات كثيره انا مره قد نظرت فيها في فرق بين المسجد الحرام والبيت الحرام. فاذا المسجد الحرام اولا عرف الشرع فيه انه الحرم كله. عاد جاءنا دليل مفروض انه يعني يرجح ترجيح كلي، وهو فعل الصحابه. جاء عن كثير من الصحابه انهم يقيمون في الحل ويدخلون يصلون داخل حدود الحرم، والصحابي ما يفعل ذلك عبث. قد يقول شخص ان الحرم افضل من حيث المطلق، لكن المئة الف هذيك في مسجد الكعبه. لا، الصحابي رضي الله عنه يسكن في الحل ويدخل يصلي في الحرم، كل فرض يجعل خيمته في الحل ويدخل يصلي في الحرم. والأصل أن الفضل ما يكون إلا بأجر، إلا بدليل. والدليل أن هنا اللي جاء في المسجد الحرام 100 ألف، ما جاء شيء تخصيص الحرم كله وتخصيص المسجد الكعبة، جاء المسجد الحرام. صلاة في مسجد هذا كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. نعم. أخبرنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا في فائدة أخرى أيضا، وهو أن المسجد النبوي المسجد الحرام ما في بديل منها، والله عز وجل يريد عمارته، فلذلك قد يكون له أحكام خاصة. مثال ذلك لو تولى إمامة المسجد الحرام مبتدئ، أنت بين خياري، بين أنك تهجر المسجد الحرام بالكلية وبين أنك تصلي مع الناس وإثم عليه، لأنك في المساجد الأخرى بتروح تدور لك بديل. هذا مبتدئ الحمد لله، مساجد الله كثيرة، لكن المسجد الحرام مسجد الكعبة ما من بديل. والإمام اللي عينه إمام المسجد عينه الأمير أو الخليفة، والأمير قد يكون مثل المأمون، قد يكون مبتدئ، قد يكون مثل المماليك، مثل العثمانيين مشركين يعينونهم، فيهجر مسجد الكعبة اللي الله ما يريد أن يهجر وجعل فيه هذا الأجر لأجل هذا المبتدئ؟ لا. ليش؟ لأن ما في خيار آخر. ولذلك والله أعلم حتى الصلاة في المسجد النبوي، قد يقول شخص ليش يصلى في المسجد النبوي في قبر؟ أول شيء القبر ما بني على المسجد، ولا المسجد بني على القبر. القبر هو مكان اللي يدفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ما يمكن يدفن إلا فيه، وكان ملاصق المسجد وبعدين حوطوا عليه خطأ. لكن على افتراض أن المسجد فيه قبر كما تقول الصوفية، المسجد النبوي ما من بديل، ولذلك القبر هذا موجود، صلى فيه مالك، صلى فيه أحمد، ومن هو أجل منهم من وقت عمر بن عبد العزيز من المئة الأولى. أما الصحابة كلهم ما أدركوا هذا الشيء، الصحابة ما أدركوا إدخال القبر في المسجد، ولا صحابي، لأنه يدخل في وقت الوليد وما فيه ولا صحابي حي. لكن يعني يروى أن عامر بن واثلة بالطفيل أنه آخر الصحابة موتا، يعني في صحبة خلاف، لكن من أواخرهم أنس مات سنة 93، وخلافة الوليد بدأت من عام 95 أو قريب منها، ما بدأ يعني إدخال المسجد إلا بعد هذا. فالله أعلم أنهم صلوا كلهم والقبر موجود لأسباب، إما أن هذا لا يدخل في النهي وهذا الظاهر، إما أن المسجد النبوي لا يمكن هجره، والمسجد الحرام لا يمكن هجره مهما كان، والإثم على من أحدث فيه، لكن لا يمكن هجره. ويأتي إلى الناس يهجرون مسجد الكعبة، سبحان الله. والمشكلة باسم الآثار، والله أنا حدثت عن ناس ينتسبون للسلفية بل ينتسبون للآثار ومن أهل مكة، ولي 20 سنة ما دخل مسجد الحرام. ليه؟ ما شاف الكعبة 20 سنة ومن أهل مكة وينتسب للآثر والحديث، يزعم يقولك والله الإمام هذا فيه كذا والإمام هذا فيه كذا والإمام هذا. طيب والكعبة مهجورة كذا تهجر، عندك كعبة ثانية روح صل طف بها وصل بها. كان الشيطان يزين لهم حتى أن تقسو قلوبهم أعوذ بالله في مكة ولا يدخل المسجد الحرام لأجل إمام ولأجل كذا. صل مع الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أصابوا لكم ولهم من أخطأ ولكم عليهم وأنت مالك خيار مالك خيار. لعل هذا إن شاء الله أن فيه رخصة في هذا. نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. الباب الأخير باب لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: الكعبة ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. نعم. عندنا مسجد الكعبة مسجد الكعبة ومسجد هذا ومسجد الأقصى. مسجد الأقصى ليس أبو قبة وإنما المسجد اللي كان اللي بناه عمر وجدد عمر مسجد اللي كان بناه أول من بناه إسحاق عليه السلام وداود والأنبياء وبعدين جدد عمر رضي الله عنه. كان في صخرة هناك مشهورة مسجد الصخرة اللي عاد بنى عليها عبد الملك القبة هذه. فلما فتح عمر قال لكعب الأحبار أين ترى أن نبني المسجد؟ قال أرى أن يكون خلف الصخرة مستقبل الصخرة. قال أدركتك اليهودية يا كعب يعني باقي يهودية صلي لا. فذهب عمر وترك الصخرة خلف ظهره وتقدم هناك مكان المسجد الأول وبنى المسجد الموجود هذا وصارت الصخرة خلف وهذا هو المسجد. ولذلك اللي يأتي إلى المسجد الأقصى سأل الله أن يطهر بالتوحيد يصلي في المسجد عمر ولا يلتفت للصخرة ولا غيرها. أكثر الناس اليوم ما يعرفوا المسجد الأقصى إلا أبو قبة صفرة هذا هذا مسجد الصخرة هذا إنما بناه عبد الملك. وبعض الناس عاد ما أدري على المؤرخين بعضهم كذاب بعضهم يقولون إنه إن إن هذا بناه وقت ابن الزبير لأن يعني ابن الزبير عنده الكعبة وعبد الملك كان عنده المسجد الأقصى فقال حطوا عليه البناء هذا المدور وحطوا عليه قبة عشان الناس يعمرون المسجد الأقصى ويجون عنده. وش معنى لا تشد الرحال إلى 3 مساجد إلا إلى 3؟ وش معناها؟ معناها لا تشد الرحال إلى بقعة للتعبد فيها بقصد البقعة إلا 3 مساجد. شفت القيود كيف؟ لا تشد الرحال إلى بقعة بقصد التعبد في البقعة لأجل البقعة لأجلها هي إلا إلى 3 مساجد. فيخرج شد الرحال لغير بقعة. لأن بعض الناس يجي يسأل يقول الحديث كذا هل أشد الرحال طلب العلم؟ هل أشد الرحال للتعزية؟ لعيادة مريض؟ لكذا؟ نعم. الأمور المباحة تجارة وغيرها؟ نعم. إذن المنهي عنه أن تشد الرحال إلى بقعة. الثاني قد تشد الرحال إلى بقعة ليس بقصد العبادة قصد السياحة يروحون الآن مثلا للسياحة في بلاد التوحيد اللي بلاد الشرك ما يجوز. هذا شد الرحال إلى بقعة ليس بقصد التعبد بقصد التنزه. إذن هو شد الرحال إلى بقعة بقصد التعبد. القيد الثالث لأجل البقعة هذه لأجل يعني فضل البقعة. ليه؟ لأن عندنا أناس وإن كان ما إحنا ما نزين فعلهم لكن موجود في ناس طيب يسألون يقول أنا أشد الرحال من الخرج إلى الرياض يوم في رمضان عشان أصلي التراويح خلف فلان. فهذا الآن شد رحال. على أول كان خرج شد رحال يعني سفر شد الرحال من الخرج إلى الرياض ليصلي خلف فلان في البقعة في المسجد الفلاني. لكن هو الآن شد الرحال إلى مسجد. هل هو شد الرحال لبقعة لأجل فضل البقعة ولا لو الإمام هذا نقل الخرج ما عاد شد الرحال؟ أليس كذلك؟ هو ما شد الرحال إلى بقعة هو شد الرحال إلى إمام ليصلي خلفه. هذا أيضا يختلف. فإذا المراد ما في بقعة في الدنيا تشد الرحال إليها لأجل التعبد فيها لأجل فضلها إلا البقاع الثلاث هذه. أما الطور اللي في سيناء ولا المساجد الأخرى لا الآن يشدون رحال الأضرحة وغيرها. وأما القبر النبوي ما تشد الرحال له تشد الرحال للمسجد. فإذا جيت في المسجد فالغريب والمسافر يشرع له أن يمر ويسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء وإلا صلاته وسلامك تبلغ حيث ما كنت. الغريب فقط. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.